سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في الكلام على الأموال السلطانية، وقلنا إن الأموال السلطانية ثلاثة أقسام: الأول الغنيمة، الثاني الفيء، الثالث الصدقات. الصدقات. إذن الأموال السلطانية هي تجمع إما من الغنائم أو من الصدقات، وقلنا هي الزكاة الواجبة، أو من الفيء. وبالأمس كنا نتكلم على الفيء، فما هو تعريف الفيء؟ ما هو تعريف؟ نعم، هو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال. نعم، هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال. والفرق بينه وبين الغنيمة أن الغنيمة تؤخذ من الكفار بقتال. نعم، وتكلمنا على بعض صور الأموال التي تؤخذ من الكفار وتدخل في الفيء، فذكرنا منها الأموال التي تهدر السلطان. أولها الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. الثاني أنت إذا اصطلح قوم مع الإمام فيكون ذلك المال. نعم، المال المأخوذ في مقابلة مصالحتهم. كذلك الأموال التي تهدى إلى السلطان وتحمل إليه، فهذه أيضا تدخل في الفيء وتأخذ حكمه. نعم، المكس الذي أخذ من تجارة الدمي الأولى أن نعبر بالعشر. نقول ما يؤخذ من تجار الحربيين، ما يؤخذ من تجار الحربيين، وما يؤخذ منهم هو العشر. وأما أهل الذمة فيؤخذ منهم نصف العشر، هذا إذا رجعوا إذا تاجروا خارج بلاد المسلمين، يعني إذا تاجروا في بلاد الكفار. نعم، وأما الأموال التي شيخ الربح يأخذ نص من الربح. نعم، هذا اللي يدمه حتى الحربيين العشر من الأموال الحربيين. الله أعلم، لكن بالنسبة لي تفضلنا بالنسبة لأهل الذمة من الربح. يعني ذكرنا أنه نصف العشر يأخذ مرة من الدمي. نعم، بالنسبة للتاجر الحربي هل يؤخذ منه العشر في كل مرة يدخل بلاد؟ في كل دخوله، لأن أهل الذمة هم من رعايا دولة الإسلام وتحت حكم دولة الإسلام. نعم، طيب، كذلك قلنا من الأموال التي تدخل أو تأخذ حكم الفيء بعض الأموال التي تكون في أصلها ملكا للمسلمين، مثل إذا مات إنسان وليس له وارث يرثه، فهذا المال يرجع إلى بيت المال. نعم، كالمال المغصوب والعرايا والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، فهذه تصرف في بيتي أو تصرف أو إلى بيت مال المسلمين. نعم، ذكر شيخ الإسلام في آخر كلامه على الفيء أن الأموال على ثلاثة أنواع: أموال جائزة بالإجماع وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يستحق الإمام قبضها، وأموال محرمة بالإجماع كالمكوس وك الغرامات أو الجبايات التي تضرب على أهل القرى في مقابل قتيل يوجد بينهم. والقسم الثالث هي الأموال المجتهد فيها. نعم. نتكلم اليوم إن شاء الله على الفصل الثالث، وهو تحت عنوان ظلم الولاة والرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل كنزه. نعم، في نسخة. وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. نعم. تكلم شيخ الإسلام هنا أن الظلم سواء في الأموال أو في غيرها قد يقع من الطرفين، يقع ظلم من جهة الولاة على رعيتهم، ومن جهة الرعية لولاتهم. فقال: هؤلاء يأخذون ما لا يحل، يعني من أنواع ظلم الولاة للرعية أن يأخذون من أموال الناس ما لا يحل لهم. ونحن عرفنا كما ذكر شيخ الإسلام من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من الناس إلا الصدقات، وأما الجهاد بالنفس والمال فكان يأمرهم بذلك ويحثهم عليه. فإذن أخذ أموال الناس بغير حق هذا من الظلم الذي قد يقع من جهة الولاة على رعيتهم، ومن طرف الرعية للولاة قد يمنعون ما يجب عليهم، يعني قد يمنع الرعية أداء أو إعطاء ما أوجب الشرع عليهم أداءه لولاتهم، فيقع من هؤلاء ظلم في الأخذ، ومن هؤلاء ظلم في الأداء والإعطاء. واضح؟ هذا كلام شيخ الإسلام في الأول. قال: كما قد يتظالم الجند والفلاحون، كما قد يقع الظلم بين الجند والفلاحون. الجند يمثلون الولاة، والفلاحون يمثلون الرعية، فقد يأخذون من الفلاحين ما لا يجوز أخذه من الأموال والغلات وغيرها، وقد يمنع الفلاحون ما يجب عليهم أن يؤدوه من الزكاة لولاة الأمر. فهذا ظلم وهذا ظلم، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، يعني كذلك من الظلم أن الإنسان يمتنع من أداء الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في مقابلة ماذا؟ أن وقع ظلم عليه من جهة الوالي، يعني لا يجاهد مع هذا الوالي ولا ينفر معه بسبب الظلم الذي يقع منه عليه أو على الناس. فهذا الوالي قد ظلم الناس، فأنت ليس لك أن تمتنع عما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. إذن المنع الذي تكلم عليه شيخ الإسلام لا يتعلق فقط بالأموال، قد يكون المنع للمال، وقد يكون الامتناع عن أداء الواجب الشرعي كالجهاد في سبيل الله، أو كالجهاد بالمال في سبيل الله، حتى ولو كان الرعاة، حتى ولو كان الولاة ظالمين. واضح هذا إخوة؟ ونحن كما ذكرنا من قبل، وكما ذكرنا في فقه الجهاد، أن الجهاد ماض مع كل أمير بر أو فاجر، وفصلنا معنى الفجور أو الحالات التي يجوز فيها والحالات التي لا يجوز فيها. ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. كذلك كما أن هؤلاء الولاة قد في الحالة الأولى، في الصورة الأولى، قد يأخذون من الناس ما لا يحل أخذه. واضح؟ هذه الصورة الأولى. وكذلك قد يكنزون، يمنعون الناس ما أباحه الله لهم أو ما أوجب على الولاة أن يعطيه لهم، يعني يتركون في بيت المال أموالا يجب عليهم أن يوصلوها وأن ينفقوها ويعطوها للناس. فإذا الولاة يقع الظلم منهم في الأخذ، كأن يأخذوا أموال الناس بالباطل، ويقع الظلم منهم أيضا في المنع، يعني أن يمنع الناس حقوقهم، كأن يكنزوا ويدخروا ما لا يجوز ادخاره، يعني مما يجب عليهم أن يوصلوه إلى أهلهم. وكذلك الرعية قد يجب عليهم أو قد يقع الظلم عليهم من الامتناع عن أداء ما أوجبه الله عليهم أو من فعل ما أوجبه الله عليهم. فإذا نحن مأمورون، نحن والولاة مأمورون جميعا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأن نؤدي الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا نقابل الظلم بظلم آخر، لا نقابل الظلم بظلم آخر. نعم. قال: وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل، يعني أحيانا العقوبة يقع فيها الظلم أيضا، يعني قد يعاقب على شيء لا يستحق أن يعاقب عليه، وقد يترك العقوبة الواجبة التي فرضها الشرع، فهذا أيضا من الظلم، كالإنسان الذي امتنع من أداء الواجب عليه، كما سيذكر شيخ الإسلام ذلك تفصيلا إن شاء الله. واضح يا إخوة؟ إذن الظلم في العقوبة، الظلم في العقوبة يكون بمعاقبة الإنسان على ما لا يجوز أن يعاقب عليه. يعني إنسان أراد الوالي أن يأخذ ماله بغير حق، فامتنع هذا الإنسان من إعطاء هذا المال، فيعاقبه هذا الإمام بالضرب أو بالسجن أو بغير ذلك. هذا عقوبة على ماذا؟ على ما لا يجوز أن يعاقب عليه، وهو القسم الأخير. قال: وقد يفعل ما لا يحل، أو أن يتجاوز في العقوبة، يعني قد يكون أصل العقوبة جائزا ولكن يتجاوز فيها، يعني يزيد على القدر الذي حدده الشرع. واضح؟ إذن التجاوز والظلم في العقوبة قد يكون في أصل العقوبة بأن يعاقب من لا يستحق العقوبة ومن لا يجوز أن يعاقب، وقد يكون الظلم في تجاوز مقدار العقوبة، يعني حدد لك الشرع نوعا من العقوبة أو كما من العقوبة أو جنسا من العقوبات فتتجاوزه إلى غيره. والعقوبات كما سنرى إن شاء الله هي على قسمين، هي الحدود والتعازير، وسيتكلم عليه شيخ الإسلام. واضح يا إخوة؟ هذا هو القسم الأول. وكذلك قد يترك عقوبة من أوجب الشرع عقوبته، كمن امتنع عن أداء حق واجب عليه، أوجب الشرع على إنسان أمرا ما وفرض عليه أن يؤديه، كأن يؤدي دينا إلى مسلم وهو قادر وعنده من المال ما يقضي به هذا الدين، فهنا يعاقب هذا الإنسان بالسجن أو بالضرب أو بغيرها حتى يؤدي هذا الدين إلى صاحبه. فقد يقع ماذا؟ قد يقع الظلم بترك العقوبة، قد يقع الظلم بترك العقوبة. إذن هذه كلها أمور يجب مراعاتها والنظر فيها. هذا واضح يا إخوة؟ نعم. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصير في الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه به وإن امتنع من الدلالة على مال ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن أو يمكن من أدائه أو يمكن من أدائه. هنا شيخ الإسلام ضرب أمثلة لما ذكره قبل قليل. قال والأصل في ذلك, يعني والأصل فيما كنا نتكلم عليه في شأن العقوبات, في شأن العقوبات, أن كل من عليه مال يجب أداؤه, يعني أوجب الشرع أداءه على هذا الإنسان. ثم ضرب لذلك أمثلة كرجل عنده وديعة أو مضاربة, يعني تعرفون المضاربة, المضاربة يعني أن يكون رأس المال من رجل والعمل من رجل آخر والربح بينهما, والربح بينهما, أو شركة أو مال لموكله, إنسان أعطى مالا لشخص ووكله فيه بأمر ما ثم جحده أو منع أن يقوم به بما وكله عليه, أو مال يتيم منعه صاحبه, أو مال وقف, أو مال لبيت المال, أو عنده دين هو قادر على أدائه. إذن هذه كلها أمور أوجب الشرع أن يؤديها صاحبها إلى من؟ إلى أصحابها, إلى أهلها. تفضل. فإنه إذا امتنع, يعني هذا الرجل الذي عنده هذه الأموال إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين, يعني هذا الحق سواء كان عينا كالعارية مثلا أو دينا كهذه الأموال الأخرى التي ذكرناها, وعرف أنه قادر على أدائه, يعني ثبت عند القاضي أن هذا الرجل هو قادر على أداء هذا الواجب وعلى إيصال هذا الحق. واضح يا إخوة؟ طيب. فإنه يستحق, يعني فإنه مع امتناعه عن أداء هذا الواجب يستحق العقوبة حتى يظهر المال. أنت تعرف أن المال عنده ولكن يمتنع من أدائه, فهذا يعاقب بالضرب أو بالحبس حتى يؤدي ماذا؟ يؤدي هذا المال, حتى يظهر المال, حتى يظهر المال, يعني حتى يوصل إلى مكانه أو حتى يعطي هذا المال لمن يقضيه ليوصله إلى أهله أو يدل على موضعه, يعني حتى يظهر المال بنفسه أو يقول المال موجود في مكاني كذا. فإذا عرف المال, خلاص عرف المال, يعني عرف مكان المال أو أظهر هذا المال وصبر في الحبس, يعني عرف مكان المال وامتنع من ماذا؟ من إخراجه وصبر في الحبس, فإنه يستوفى الحق من المال, يعني خلاص بعد ذلك يذهب القاضي أو يرسل بعضا من الشرط أو من الجند ليأخذوا هذا المال ويوصلوه إلى أصحابه. طيب. ولا حاجة إلى ضربه, لماذا؟ لأن الحق قد وصل إلى صاحبه, هو فقط يضرب لا من أجل أن يوصل الحق وإنما من أجل أن يظهر هذا المال حتى يوصل إلى صاحبه, والمال قد ظهر, فبعد ذلك يتكفل القاضي أو من يقوم مقامه في إيصاله إلى من؟ إلى صاحبه, إلى مستحقه. فبعد ذلك ما هي الحاجة إلى ضرب هذا؟ ليس هناك حاجة. فيريد شيخ الإسلام يقول إن الضرب بعد ذلك يعد من التجاوز في العقوبة, لأنه كان يضرب ليدل على مكان المال وقد دل عليه, واضح؟ فالآن حصل المقصود وهو القدرة على إيصال المال إلى أهله, فلا حاجة بعد ذلك إلى الاستمرار في العقوبة. طيب. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء, ضرب ما يريد يقول لنا أين هو هذا المال, وامتنع أيضا من الإيفاء, يعني امتنع من إعطاء هذا المال وإظهاره حتى يوصل إلى صاحبه, قال ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه, يعني يضرب هذا الإنسان ما دام ممتنعا عن إظهار هذا المال أو عن الدلالة على مكان هذا المال وعن الإيفاء. لماذا؟ لأن العقوبة هنا على ذنب ما زال متلبسا به. هي العقوبة على ماذا تكون؟ تكون على ذنب, وهذا الذنب إما أن يكون ذنبا ماضيا يعني انقضى انتهى فهذا يعاقب بقدره, وإما أن يكون هذا الذنب على ارتكاب محرم وهو ما زال متلبسا به كالممتنع عن أداء الدين، أو على ماذا؟ الامتناع عن واجب، الامتناع عن واجب. فهذا ما دام متلبسا بارتكاب المحرم أو ترك الواجب فإنه يعاقب حتى يقلع عن ذلك. واضح يا إخوة؟ وسيذكر لنا إن شاء الله الدليل على هذا. فشيخ الإسلام هنا ذكر هذه، يعني المقصود هنا فقط أن العقوبة تقدر بقدرها ولا يتجاوز فيها الإمام أو من ينوب منابه، لا يتجاوز فيها عما يكفي في يعني في أداء الواجب أو الكف عن المحرم. نعم. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روي عمرو بن الشريد ما روى ما روى عمرو بن الشريد ابن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد، لي الواجد، لي الواجد يحل عرضه عقوبته وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعرضه وعقوبته، عرضه عرضه وعقوبته، العرض والعرض. نعم. وعقوبته، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. واللي هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير. هذا واضح، ويستحق العقوبة والتعزير، هذا يعني من جنس ما كان يتكلم عليه شيخ الإسلام. قال: كذلك يعاقب من امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه، من أداء النفقة الواجبة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي يعني مطل، يعني أن يكون الإنسان وجب عليه حق في عنقه أو في ذمته دين، وهو واجد يعني عنده المال الذي يمكنه أن يستوفي به هذا الحق، أن يؤدي به هذا الحق الذي في ذمته. فهذا الإنسان الدائن الذي يريد أن يأخذ حقه يحل له عرض هذا الرجل، يعني أن يشتكي إلى القاضي ويقول: فلان ظلمني، فلان جحد حقي، فلان أكل مالي، أن يتكلم عليه. وعقوبته يعني ويحل أيضا للقاضي أن يعاقبه حتى يؤدي هذا الواجب. واضح؟ لماذا؟ لأن ما يفعله هو ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني هنا يعني أن يماطل الغني الواجد للمال، يعني يؤخر في قضائه مع غناه، فهذا ظلم لمن لمن أعطاه الدين. واضح هذا؟ للدائن. طيب، بسم الله. فقال هنا شيخ الإسلام: والظالم يستحق العقوبة والتعزير. فأنت يقول لك: اجمع بين الحديثين، وجود الظلم من الغني المماطل، وأن الشرع أحل عرضه وأحل عقوبته، فلذلك يعاقب على ظلمه. والعقوبة هنا هي عقوبة تعزيرية يرجع أمرها إلى اجتهاد الإمام. وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. فقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعية وأحمد. سكن تسلم. أصحاب مالك والشافعية وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا. إذن هذه هي القاعدة التي ينبغي أن تحفظ. قال: وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، استحق العقوبة. وهذه العقوبة إذا كانت مقدرة بالشرع، وهي التي تسمى بالحدود، كجلد الزاني، وكعقوبة قاطع الطريق، وكجلد القاذف وغير ذلك، فهذه عقوبات مقدرة بالشرع وهي التي تسمى بالحدود، فلا يجوز تجاوزها ولا يجوز تبديلها والانتقال إلى غيرها، وإنما يكتفى ويقتصر فيها على ما جاء به الشرع. وأما إذا كان مرتكب المحرم أو فاعل الواجب في أمر لم تأتي فيه عقوبة مقدرة، فهذه العقوبات تسمى بالتعزيرات أو تسمى بالتعازير، وأمرها راجع إلى اجتهاد الإمام في نوعها وكمها، يعني يجتهد الإمام في اختيار نوع العقوبة التي يعاقب بها هذا الذي ارتكب المحرم أو ارتكب المحرم أو ترك الواجب، ويجتهد أيضا في كمها في قدرها، يعني إذا أراد أن يحبسه كم هي عدد أيام الحبس، إذا أراد أن يجلده كم هي عدد الضربات التي يعاقبه بها. فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، وهذا الاجتهاد ليس اجتهاد تشه وهوى، وإنما اجتهاد نظر واجتهاد وتحر، لا بد أن يبذل في ذلك جهده. فهذه هي العقوبات التعزيرية. قال شيخ الإسلام هنا استحق العقوبة ذلك، قال وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. هل قول شيخ الإسلام هنا استحق العقوبة يعني وجوبا، أو كان مستحقا للعقوبة يعني يجوز معاقبته وكان مهيئا أو كان محلا لإنزال العقوبة عليه؟ جمهور العلماء مذهب الإمام مالك وقبل ذلك أبي حنيفة رحمه الله ومذهب الإمام أحمد أن العقوبة التعزيرية واجبة في الأصل، يعني من ارتكب محرما أو ترك واجبا يجب أن يعاقب على ذلك إلا إذا رأى الإمام المصلحة في تركه، يعني الأصل هو المعاقبة والترك هو الاستثناء بناء على المصلحة، هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن المعاقبة ليست واجبة إلا إذا كانت المصلحة فيها، فهو مغاير للمذهب. وإن كان المؤدى واحد، المؤدى يعني النتيجة واحدة، يعني هؤلاء يعاقبون في الأصل إلا إذا كانت هناك مفسدة في المعاقبة أو مصلحة في تركه، نتكلم على العقوبات التعزيرية. وأما مذهب الإمام الشافعي أن الأصل هو عدم المعاقبة إلا إذا كانت المصلحة فيها، إلا إذا كانت المصلحة في المعاقبة. إذن عندما تتأمل في القولين فإن المؤدى والنتيجة واحدة، وهو حيثما وجدت المصلحة في المعاقبة تعينت، يعني وجب أن يعاقب هذا المرتكب للمحرم أو التارك للواجب. فقول شيخ الإسلام هنا استحق العقوبة يحتمل أنه استحقها بالشرع وجوبا، ويحتمل أن يكون المعنى استحق العقوبة يعني كان محلا لإنزال العقوبة سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو الجواز. نعم، واضح هذا إخوة؟ ها فهمتم؟ طيب، قال هنا قال فإن لم تكن عقوبة مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. إذن عندنا العقوبات قسمان، عقوبات مقدرة وتسمى بالحدود، وعقوبات لم تأتي مقدرة في الشرع وهي التي تسمى بالتعازير. والتعزير كما يعرفه الفقهاء هو العقوبة على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، هو العقوبة على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، يعني لم يأتي فيه حد مقدر ولم يأتي فيه كفارة. طيب، قال ضرب بعد ذلك مثلا هنا قال فيعاقب الغني المماطل بالحبس، يحبسه الإمام، فإن أصر يعني مع الحبس أبى أن يدل على مكان المال أو أبى أن يقضي هذا الدين عوقب، فإن أصر عوقب بالضرب، يعني زادت العقوبة عليه لأن الحبس عقوبة. ولكن عندما تمادى في الذنب وهو ترك أداء الواجب وهو ترك الواجب، نعم، فعند ذلك انتقلت العقوبة إلى ماذا؟ إلى الضرب، فيستمر في ضربه حتى يؤدي ماذا؟ الواجب. قالوا قد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا. كل ما مضى فيما تزيد عليه العقوبة. ها؟ كل ما مضى. نعم يضرب، هذا ما دام متلبسا بالذنب يضرب حتى يؤدي هذا الحق، وليس شرطا أن يضرب هذه الضربات في يوم واحد تقتله من الضرب، ولكن يقال له أتؤدي دينك؟ فإن قال لا ضرب ثم ترك. أتؤدي دينك تدل على المال؟ قال لا يضرب حتى يؤدي هذا الحق. واضح؟ لأنه ماذا؟ لأنه ما زال متلبسا بالسبب الذي يعاقب لأجله، وهو ماذا؟ ترك أداء الواجب. وقد ذكر شيخ الإسلام دليله على ذلك. نعم طبعا، وأنتم تعرفون مسألة التعزير فيها خلاف بين العلماء في الضرب، ورد حديث وهو متفق عليه بل رواه الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا حديث متفق عليه، هذا بل رواه يعني الجماعة وغيرهم، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ومع ذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا في مقدار الضرب في التعزير، والكلام في هذا طويل، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله يعني إلا في معصية من معاصي الله، لأن الحدود تطلق على المعاصي كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود الله هو تجاوز الواجب والدخول في المحرم، فيكون معنى الحديث لا يجلد فوق 10 جلدات إلا إذا كان الجلد في معصية من معاصي الله فيتجاوز فيها، هكذا يكون معنى الحديث. طيب ما هي المواطن إذن التي لا يجوز فيها أن يتجاوز؟ قالوا كضرب التأديب، كأن يضرب الرجل ابنه، وأن يضرب زوجته، وأن يضرب عبده، أو أن يضرب دابته، فهذا من الضرب الذي لا يدخل، هذا يسمونه ضرب التأديب، وليس هو داخل في ماذا؟ في المعاقبة على معصية، لأن الطفل قد لا يكون ارتكب محرما، بل الطفل لا تصح منه المعصية، بمعنى أنه لا يعاقب عليها، والشرع أمر بضربهم إن تركوا الصلاة بعد 10 سنوات. فالمقصود هنا أن ما سوى ضرب التأديب فيجوز فيه التجاوز. طيب تجاوزنا 10 جلدات، أين النهاية؟ آخر الحد ما هو؟ اختلف في ذلك العلماء، والراجح والله تعالى أعلم أن كل معصية شرع في جنسها حد فلا يجوز أن يتجاوز الحد في هذه المعصية في هذه العقوبة. مثلا الزنا الجلد فيه كم؟ 100 جلدة. فإذا ارتكب الإنسان مقدمات الزنا ولم يزني فهنا يعاقب، إذا ضرب، إذا كانت عقوبته الضرب، إذا اختار الإمام أن يعاقبه بالضرب هنا يضربه دون 100 جلدة، دون 100 جلدة. لو أن إنسانا سرق ولكن لم تتوفر فيه الشروط التي يستحق بها قطع يده، يعني لم يسرق من حرز أو سرق دون النصاب مثلا، فهذا يعاقب ولكن عقوبته تكون دون القطع. لو أن إنسانا قذف إنسانا بغير الزنا، قذفه بغير الزنا، والقذف بالزنا حده 80 جلدة، فلو قذفه بغير الزنا تكون عقوبته دون 80، وهكذا. وأما إذا تعددت المعاصي، مثلا لو أن إنسانا لم يزني ولكن فعل يعني عدة أمور مما تتعلق بماذا؟ بالزنا، كان يكون قد قبل وباشر وغير ذلك، فيجوز أن تعاقبه على كل واحدة من هذه حتى ولو كان عدد الجلدات بمجموع هذه المعاصي تجاوز الزنا. واضح يا إخوة؟ هذا هو الراجح في هذا، والله تعالى أعلم. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب. فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعيه إلى الزبير. دفع سعية إلى الزبير. سعية هذا عم حيي اسمه سعية. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في حييا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخرب في الخربة. يعني هذا شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث على أن الإنسان إن كتم شيئا وجب عليه يعاقب حتى يؤديه واستدل بذلك. هذه القصة تعرفونها مشهورة معروفة في عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، صالحهم على أن لا يخفوا عنه شيئا من الذهب والفضة، وأن لا يخرجوا إلا بما عندهم إلا بما تحمله إبلهم، صح؟ ثم بعد ذلك عندما وعلى أنهم إن كتموا شيئا استحلت دماؤهم بذلك، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن مال حيي ابن أخطب، يعرف أن عنده مالا كثيرا، فقال السعي هذا وهو عم حيي ابن أخطب، قال له يا رسول الله أذهبته النفقات والحروب، يعني هذا المال قد ذهب في النفقات على الناس وذهب في الحروب التي خضناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقرائن الحال عرف أنه يكذب، فقال له العهد قريب، يعني المدة قصيرة والمال أكثر من ذلك، لا يمكن أن ينفق هذا المال كله في هذه المدة القصيرة. فقال يا زبير مسه بشيء من العذاب، يعني عاقبه ليعترف أين أخفي المال. فإذا هنا كحال الغني الذي يماطل في أداء الواجب عليه، فهذا أخفى هذا الأمر وهو خالف ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما مسه الزبير بشيء من العذاب قال رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، قال أنا رأيت حييا يعني يتحرك في هذه الجهة. فعندما ذهبوا وحفروا فوجدوا يعني مسك يعني جلد في داخله الذهب، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وضربت أعناقه عنقه، نعم، لأنهم أخفوا هذا، واضح. فالمقصود هنا ماذا؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هذا الرجل حتى اعترف بالمكان الذي يخفي فيه المال. فكذلك من وجب عليه حق وامتنع عن أدائه أو امتنع عن التعريف بمكانه فيعاقب حتى يدل عليه ويقضى وتقضى ديون الناس، نعم. وهذا الرجل كان ذميا والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم مال. هذا شيخ الإسلام كأنه أورد استشكالا وأجاب عنه، يعني كأن قائلا قال له سعية كان كافرا ومال الكافر هو حلال في الأصل، فأخذه بالضرب أو بغيره ليس فيه وجه استدلال على أن تعاقب مسلما. قال لا، إن سعية كان من أهل الذمة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا تحل عقوبتهم لأنهم كذلك تحرم دماؤهم وأموالهم وتحرم عقوبتهم على وجه الظلم. فما دام جاز هذا في حق هذا يجوز أيضا في حق المسلم، نعم. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب، واضح. قال يعني هذا يطرد في كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة، يعني من الدلالة على أمر واجب عليه ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. حتى أن الشيخ العثيمين هنا في الشرح ذكر قال لو أن شخصا جاء إلى شخص وسأله عن الطريق وهو يعرفها وجب عليه أن يدله عليها، ولو أخفاها لعوقب، وتشتد العقوبة إذا دله على خلاف الطريق. الطريق كما هو معروف عندنا في بعض المدن في ليبيا للأسف. يعني تذهب إلى عندنا بعض المدن في ليبيا تقول له يعني أين الطريق، إذا قد تسأله أين بيت فلان قد يكون بينك وبينه أمتار، يقول لك أوه إيش جايبك هنا أنت، بيت فلان تركته وراك ممكن 4 كيلو، تدخل على اليمين ثم تدخل على اليسار، هناك تجد مسجد، المسجد على اليسار، وأنت تمشي تلف تلف تلف ثم بعد ذلك تجد نفسك ضيعت وقتك من غير فائدة. هذا لا تسجلوها. طيب، فالمقصود هنا يعني من كتم شيئا يجب عليه أن يبينه يعاقب عليه. طيب، وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم يرفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. اللهم هل بلغت. ثم قال: اللهم نعم. ثلاثا، هنا ذكر شيخ الإسلام قال: وما أخذ ولاة الأموال، يعني الذين يجمعون الأموال من المسلمين أو يحفظونها أو يكتبونها، ما يأخذونه من المسلمين على سبيل الهدايا أو غيرها. قال: وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر، يعني الذي هو فوقهم، أن يستخرجها منهم، يعني أن يأخذ منهم هذه الأموال التي أخذوها من المسلمين بغير حق، فإن عرف صاحبها ردت إليه، وإن لم يعرف صاحبها جعلها في بيت المال. واضح؟ يعني كما أن من منع حقا واجبا عليه عوقب حتى يؤديه، هذا ليس خاصا بالرعية المساكين فقط، وإنما حتى ولاة الأموال الذين يتولون جباية الأموال وجمعها. فهؤلاء إذا تحصلوا على شيء من الأموال من عامة المسلمين على غير وجه الحق، يعني بصورة لم يجزها لهم الشرع، فإن ولي الأمر الذي هو فوقهم ويتولى أمرهم والذي يأمرهم بجمع الأموال، فله أن يستخرج منهم هذه الأموال التي أخذوها من المسلمين بغير حق. فإن عرف أصحاب هذه الأموال الذين أخذت منهم ردت إليهم، لأنهم هم أحق بها، وسيذكر هذا شيخ الإسلام. وأما إذا لم يعرف أصحابها فإنها بعد ذلك تجعل في بيت مال المسلمين لتكون في مصارفهم العامة أو في مصالحهم العامة. واضح يا إخوة؟ ثم مثل شيخ الإسلام لذلك بالهدايا، فقال: كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، يعني من الأموال التي يأخذونها بغير وجه الحق من الناس الهدايا التي يأخذونها في مقابل عملهم، لأن العمل الذي تقوم به إنما تقوم به أداء للواجب وقياما بمصالح المسلمين، فعندما تأخذ هدية في مقابله وبسببه فكأنك تأخذ مال الناس فيما أوجبه الشرع عليك تجاههم، واضح؟ فهذه الهدايا لا يجوز للإنسان أن يأخذها بسبب العمل. انتبهوا إلى قول شيخ الإسلام بسبب العمل، يعني ليس لا نقول إن العامل لا يجوز له أخذ الهدية مطلقا، وإنما إذا كانت الهدية التي يتحصل عليها ويأخذها بسبب عمله الذي يمارسه، كأن يكون الإنسان في منصب كان مثل القاضي مثلا، القاضي عندما يكون فيه، وإن كان القاضي منع العلماء أن يأخذ الهدية، كأن يكون هناك قاضي في هذه القرية، في هذه القرية، فيأتي الناس ويهدون له، قالوا لا يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ منهم، الناس الذين هم تحت حكمه تحت قضائه، يعني ممن يمكن أن يحكم له بحق، يحكم له بما ليس له أو يظلم بسببه غيره من الناس، فهؤلاء لا يجوز له أن يأخذ منهم الهدايا. أما إذا كانت الهدية من غيره، يعني من غير هذه البلدة، فهذا لا ضرر فيه، في هذه الحالة لا ضرر فيه. كذلك إذا كان هذا الإنسان في منصب والناس إنما يهدون له بسبب هذا المنصب الذي تولاه، بسبب هذا المنصب الذي تولاه، ولولا منصبه لم التفت إليه أحد من الناس، فهذا لا يجوز له أن يأخذ هذه الأموال. انتبهوا إلى كلمة شيخ الإسلام بسبب العمل، يعني بسبب المهنة أو بسبب المنصب أو بسبب الموطن الذي هو فيه، الناس يهدون له من أجل أن يتحصلوا على شيء من حقوقهم التي حرموا منها، أو أن يتجاوز حقوقهم ليأخذوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا كله، هذه الأموال التي يأخذها هذا العامل أو هذا الوالي أو هذا الأمير، هذه الهدايا محرمة عليه، ويجب عليه أن لا يأخذها، يحرم عليه أن يأخذها أولا، ثم إذا أراد أن يتوب يجب عليه أن يردها إلى أصحابها إذا عرفهم، وإذا لم يعرفهم فعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة كما ذكرنا بالأمس في الغصوب والعرايا والودائع، واضح يا إخوة؟ ثم ذكر النبي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أما الحديث الذي ذكره هدايا العمال غلول، فهذا الحديث أكثر أهل العلم ضعفه، وإن كان الشيخ الألباني حسنه بمجموع طرقه. وأما الحديث الذي في الصحيحين وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد ذكرنا هذا الحديث بالأمس، عندما أرسل عبد الله ابن اللتبية الأزدي على الصدقة وأمره أن يجمعها، فعندما جاء عبد الله ابن اللتبية قال هذا لكم المال وهذا أهدي إلي، فأعطى المال الذي أعطاه له الناس وقالوا هذا هو الزكاة، هذا أوصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والناس قالوا له هذا تحفة، هذا هدية لك، فقال هذه لي، يعني إنما خصني الناس بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب بسبب ذلك، ثم صعد إلى المنبر على المنبر وقال ما بال الرجل نبعثه أو نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني هذه الهدية لو لم نكلفك بهذا العمل لتصل إلى الناس في هذا الموطن لما أعطيتها، فأنت تحصلت على هذه الهدية أولا بإرسالنا، ثانيا بسبب المهنة التي كلفناك بها، أي بسبب العمل الذي أمرناك به وهو جمع الصدقات، فلذلك منع منها. وذكر بعض أهل العلم أن الهدية تجوز للمأمور إذا أجاز له الأمير الأعلى، إذا أجاز له، وذكر هذا الإمام ابن حجر في فتح الباري، وذكر حديثا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا وأبا موسى نهاهم أن يأخذوا شيء، قال إلا أن تعلموني، يعني إلا أن تخبروني بذلك. نعم. هذا علي العلماء يعني؟ هذا علي العلماء ولا هذا قول؟ يعني الله أعلم ما هو الرالح، لكن ذكر هذا بعض أهل العلم. والسلامة في الدين لا يعدلها شيء. طب في قلنا درس السابق انه المال الذي يهديكم الكفار إلى سلطان المسلمين. هذا أساس الكفار هو يعني كل حالة الرخاء مثلا أو حالة الصفة الصفات. الكفار يعقدون سلطان المسلمين مات على أي أساس؟ على أنه سلطان المسلمين بسبب منصبه ومكانته أو لأي سبب من الأسباب. ها؟ أكيد في مصلحة بيكون. نعم، ولذلك قلنا هذا المال يرجع إلى بيت المال، يحرم عليه أن يأخذه. لذلك قلنا إن هذه الهدايا التي يأخذها السلطان إنما أخذها بسبب عمله ومنصبه، فعليه أن يردها إلى بيت مال المسلمين، تصرف في المصالح العامة ولا يختص بها دون عامة الناس. فهمت؟ المال قلت إنسان القاضي يهدى المال، هو ما يأخذ المال يضعه في بيت المال المسلمين، إنه ما أهدي لشخصي، أهدي للمنصب نفسه. من هو الذي أهدي للمنصب؟ القاضي مثلا أهدي مال. أهدي إلى شخصه، كيف إلى المنصب؟ بسبب منصبه. ها؟ بسبب منصبه. بسبب منصبه يعني. يعني هل له أن يأخذه ويضعه في بيت المال؟ قلت لكم بالنسبة للقاضي، بالنسبة للقاضي وحتى الأمراء، إذا كانت الهدية ممن تحته، ممن نحن لا نقول إن هذا الوالي لا يجوز له أن يأخذ الهدية مطلقا، ليس هذا، ولكن قلنا كررت عليكم مرات، قلت لكم بسبب عمله، بسبب عمل، يعني إنما أعطيت له هذه الهدية بسبب العمل الذي يقوم به، يعني قطعا هذه الهدية في مقابلها شيء، في مقابلها شيء، قد يكون هذا الشيء ماديا وقد يكون هذا الشيء معنويا، فأنت أخذت مال أخيك في مقابل واجب تقوم به، في مقابل واجب تقوم به. فلذلك إذا كان هناك أمير على جهة معينة، هذا الأمير على جهة معينة، فلا يجوز له أن يأخذ الهدية ممن هم تحته، ممن هم تحته. وذكر في هذا بعض العلماء استثناءات، قالوا إلا أن يكون من عادته أن يهدي إليه، أن يهدي إليه، يعني إنسان قبل الإمارة، قبل الإمارة كان يهدي إليه، فبينه وبينه مهادات، فهذا واضح أنه ليس بسبب عمله، أو أن يكافئه، يعني أن يهدي إليه وتعلم أنه ليس بسبب عملك، فينبغي لك أن تكافئه، يعني أن ترد له مثل هذه الهدية. وهذه الصورة بعض العلماء حرمها أيضا، هذه الصورة بعض العلماء حرمها أيضا، واضح. أما إذا كان هذا الأمير أهدى له شخص، أنت الآن أمير على قندهار وأهدى لك شخص من كابل، مالك علاقة، ليس لك أن، لا تستطيع أن تقدم له منفعة ولا يستطيع أن تدفع عنه ماذا؟ مضرة. أهدى لك هدية ليس بسبب منصبك، إما لقرابة أو لأي أمر من آخر، هذا جائز لك أن تأخذه، ليس في هذا شيء. ودفعها أفضل، أن ترد له مثلها، هذا هو ردها، يعني هي نفسها أفضل، الله أعلم، يعني في مثل هذه الحالة هذا هو الأفضل. المهم هو أن نتكلم على الجواز، أنه جائز له أن يأخذها يعني. تفضل. خلاص واضح هذا يا إخوة؟ طيب، المقصود من هذا كله أن الإمام عليه أن أو الأمير عليه أن يراقب من تحته من الأمراء، فما أخذوه من أموال الناس كالهدايا فعليه أن يردها إلى أصحابها إن استطاع، فإن عجز يضعها في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين العامة. ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة أخرى فقال: نعم، كذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية. ها؟ يعني هذه تدخل تشبه ماذا؟ الهدية. يعني كذلك محابات، يعني مجاملة، مجاملة الولاة في المعاملة في البيع، يعني عندما يأتي تبيع له بسعر رخيص، تبيع له بسعر رخيص مثلا، أو المؤاجرة عندما يؤجر منك هذا البيت تكريه منه بسبب بثمن أقل، وهكذا. فهذه كلها داخلة في ماذا؟ في نوع الهدايا، يعني إنما حابيته بسبب ماذا؟ منصبه. نعم. المساقات، المساقات تعرفونها، يعني ما هي المساقات شيخ وزيد؟ المساقات نعم، أن يكون عند الإنسان أرض فيعني يكل أمرها إلى شخص يزرعها ويقوم عليها، والغلة بينهما على ما يتفقان، يعني ما يخرج منها بينهما. والمزارعة تكون في النخل والأشجار المثمرة، يعني أن يقول لهذا الشخص أنت تقوم على هذا النخل على إصلاحه، ثم الثمرة لك من ثمره كذا وكذا. فهذه هي المزارعة. لا، المساقات في الزرع، وهذه في النخيل وفي غيره. مسألة الهدية هنا، مهما كانت الهدية صغيرة يعني أو كبيرة، يعني بعض الهدايا يكون يعني ليست ذات قيمة يعني، وبعض الهدايا يكون لها قيمة كسيارة مثلا أو حصان أو غيرها. الظاهر أنه لا فرق بين الصغير والكبير. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين، لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك، لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شاطر، يعني قسم أموال ولاته وعماله نصفين، فترك لهم نصفه وأخذ النصف الآخر إلى بيت المال. لماذا؟ قال لأنه يعني كما ذكر هنا، مع أن أولئك كانوا أصحاب فضل ودين، يعني كانوا أصحاب ورع وأصحاب مراقبة لله عز وجل، وهم أبعد الناس عن أن يأخذوا أموال الناس بغير حق، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شاطرهم أموالهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات، يعني لأن الناس قد يكونون حابوهم في ماذا؟ في البيع أو الشراء أو المساقات أو المزارعة أو الأجرة أو غير ذلك. فاحتياطا عمر رضي الله تعالى عنه أخذ نصف أموالهم التي تحصلوا عليها بعد الولاية، ليست الأموال التي قبل الولاية، التي تحصلوا عليها بعد ولايتهم، وهؤلاء هم أهل الدين والتقوى والورع، فكيف بمن جاء بعدهم يعني؟ نعم. الآن هم اللي يجبروك يا شيخ، مش أي مشروع بتدير الآن هذا كذا في البلدان، سواء في الجزيرة سواء في ليبيا، بيدير أي مشروع كبير لازم يخش معك، يدخل معك ولد الرئيس، يدخل معك ما تنفقه في الرشاوة حتى تصل إلى ما تريد أكثر مما تأخذه تخرجه من حقك يعني. نعم. وكان الأمر يقتضي ذلك، لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. إمام، لأنه كان إمام عدل. لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. فلما كان شو تعمل؟ كان مبتدأ. ارفع اسمها وتنصب خبرها. كان إمام عدل. كان عمر إمام عدل، أو كان هو إمام عدل، محذوف اسمه كان هنا. لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له. واضح هذا؟ قال هذا في زمن عمر. أما بعد أن تغير الناس، تغيرت أحوال الولاة وتغيرت أحوال الرعية، هذا في زمن شيخ الإسلام وما سبقه، قال فالواجب على كل إنسان أن يفعل ما أوجبه الله عليه مما يقدر عليه، يعني الواجب عليه أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ولا يتجاوز ليظلم الناس كما ذكرنا في أول الدرس، وأن يترك ما حرم عليه، يعني أن يبتعد عما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله به، يعني بسبب ظلم الولاة للرعية أو عدم إعطاء الرعية الحق للولاة، وإنما عليه أن يؤدي الواجب وأن يترك المحرم وأن يباح له ما أباحه الشرع. وقد يبتلى الناس من الولاة بما يمتنع من الهدية ونحوها، ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. قال شيخ الإسلام هنا وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم. يعني هذا من الورع المقلوب. يعني الإنسان يكون في منصب من المناصب ولا يقبل الهدية من أحد. لماذا لا يقبل الهدية؟ قال من أجل أن يستطيع استيفاء المظالم، يعني من أجل أن يقدر على أخذ المظالم وردها إلى أهلها، لأنه حتى لا يقع في قلبه محابات لأحد. هذا جيد صحيح، ولكن في المقابل ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم. يعني هو في هذا المنصب مكلف بأمر من الأمور يعين فيه الناس على قضاء حوائجهم، يعني كأن يرفع حوائجهم إلى السلطان وأن يبلغه بماذا يريدون وأن يوصل من أراد أن يصل إليه، فهذا يفرط فيه ويضيعه، وهو أصل مهمته، هو أصل المهمة التي أسندت إليه وكلف بها. وفي نفس الوقت لا يقبل من الناس الهدية من أجل أن ماذا؟ أن يرد مظالمهم، أو من أجل أن يستوفي منهم المظالم، يعني أن يأخذ من هذا المظلم وأن يردها إلى غيره، يعني حتى لا يحابي، حتى لا يقع في قلبه محابات لأحد. واضح هذا؟ فهمتم هذا؟ فقال شيخ الإسلام هنا: فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا. يعني الناس تريد قضاء حاجتها، الناس تريد ماذا؟ أن تقضى لها الحوائج، فهو جالس، فهمت؟ لا قضى حوائج الناس، بل فرط فيها وضيعها وسد الباب أمامهم واشتغل في ماذا؟ في الأمر الآخر. قال فبعد ذلك تتعطل حاجات الناس، تتعطل حاجات الناس، فيكون الناس في هذه الحالة يتمنوا أو يتمنون أن يأتي شخص في هذا المنصب يأخذ على كف الظلم هدية أو رشوة، ويأخذ على قضاء حوائجهم هدية أو رشوة أحب إليهم من هذا الشخص الذي لا يأخذ هدية ويضيع حوائجهم وماذا؟ ويستوفي بعض المظالم منهم. واضح يا إخوة؟ يعني يقصد شيخ الإسلام هنا أحيانا الإنسان يكون عنده ماذا؟ لبس، يعني يؤدي بعض الواجب ويفرط في بعضه. هنا استيفاء المظالم هذا جيد، ولكن تضييع حقوق الناس وإهدار حقوق الناس هذا أنت مسؤول عنه. فلذلك قال شيخ الإسلام هذا حاله كمن باع دنيا باع آخرته بدنيا غيره. كيف باع آخرته؟ لأنه سيسأل عن حاجات الناس التي ضيعها، هذه سيسأل عنها بدنيا غيره، يعني بالهدية التي لم يقبلها، ترك الهدية للناس، فكأن هذه هي الدنيا التي باعها أعطاها، واضح هذا؟ والآخرة التي ضيعها هي ماذا؟ هي استيفاؤه، يعني ضيع الواجب وهو قضاء حوائج الناس مقابل أن لا يقبل شيئا من الدنيا، وهي ماذا؟ الهدية التي تؤخذ من الناس. فهمتم يا إخوة؟ فهذا شيخ الإسلام هذا بناه على ما كان من قبل عندما قال على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه، يترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله. هذه الصورة واضحة؟ أعيدوها حتى تظهر لكم. قال وقد يبتلى الناس، يمتحن الناس ببعض الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها، لا يقبل شيئا، ورع، ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، يعني ليتمكن بامتناعه من الهدية من استخراج المظالم من هؤلاء الناس. طيب هذا جيد، وهذا هو المطلوب شرعا. ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، يعني التي أوجب عليه أن يسعى لقضائها من هذا المنصب والموطن الذي هو فيه، فيكون من جهة محسن ومن جهة مسيء ومضيع. قال فيكون من أخذ منهم عوضا على كف الظلم، كف الظلم لا يجوز أن يأخذ عليه الإنسان عوضا، لأن هذا أوجبه الشرع عليك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وعوضا على قضاء حاجة مباحة، أباح الشرع قضاءها، ولكن يحب الناس أن يأخذ عوض على هذا، أحب إليهم من هذا. لماذا؟ لأن فيه قضاء حوائجهم. طيب قال فإن الأول قد باع آخرته بدنياه، ذلك الأول يعني الذي كنا نتكلم عليه الذي يمتنع من أخذ الهدية ليستوفي لاستيفاء المظالم من الناس، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. فهمتم كيف باع آخرته بدنيا غيره؟ فهمتها كيف؟ طيب. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة كما يفعل. واضح هذا؟ قال هذا هو الواجب عليه، الواجب على مثل هذا. قال وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، هذا هو الذي أوجبه الشرع على الإنسان أن يكف الظلم عن الناس بحسب ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب عليه قضاء حاجاتهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها. هذا شيء أوجبه الشرع عليك ما دمت في هذا المنصب، وإنما توليت ما توليت من أجل ذلك. قال وضرب أمثلة لهذه المصالح من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم، يعني لا تجلس في هذا المنصب وتكون حاجبا حاجزا بين السلطان وبين الناس، بين الناس وبين تبليغ حاجاتهم إلى السلطان، وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة، يعني الخفية وغير الخفية، يعني بأنواع الطرق التي يتوصل بها إلى السلطان حتى تقضى حاجات الناس. نعم. كما يفعل ذوي الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. قال ففي حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وهذا الحديث ضعيف. نعم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واضح يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فأهدي له عليها هدية فقبلها، يعني المشفع أو الشافع فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الشفاعة إنما تكون غالبا لدفع ظلم أو لتحصيل حق، يعني أن يكون هناك سلطان أمير أو إمام أو والي، فيريد هذا الإنسان من يتوسط له عند هذا الوالي من أجل أن يرفع أو يدفع عنه هذا الظلم، أو من أجل أن يتحصل على حق عنده، فيكون هناك إنسان له وجاهة ومكانة عند هذا الوالي فيشفع له، يعني يذهب إلى السلطان ويشفع له ويتكلم عنده ويقول له جاء فلان وقد ظلم في كذا، فيتوسط له حتى ترفع عنه هذه المظلمة، أو يقول له إن فلانا هذا الرجل عنده حق في بيت المال ولم يأخذه منذ كذا وكذا فيتحصل على حقه بسبب هذه الشفاعة. وهذا حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على رسوله على لسان نبيه ما شاء. ولكن قال هنا إذا أخذ هدية مقابل هذه الشفاعة فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، يعني لا يجوز له أن يأخذ هدية في مقابل شفاعته وتوسطه لدى السلطان لدفع هذا الظلم أو لتحصيل هذا الحق. لماذا؟ لأن هذا الشخص المتوسط إنما قام بشيء أوجبه الشرع عليه، والشيء الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. واضح يا إخوة هذا؟ ها؟ كيف؟ ايش هي؟ الشفاعة. الشفاعة مطلق الشفاعة يعني من غير ان ياخذ مكانها مقابل, من غير ان ياخذ في مقابلها شيء, فهذه شفاعة حسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها, يعني يكن لها مقابل تحرم المقابل. المقابل نعم, فقد أتى بابا من أبواب الربا إذا كانت الهدية هذه في مقابل الشفاعة. واضح؟ بس العلة أن هذه الشفاعة تكون واجبة, يعني أن يكون هذا الشيء الذي سعى فيه الإنسان من أجل تحصيل حق أو دفع ظلم, وهذا هو الغالب, وهذا هو الغالب. والشرع قد يحرم الشيء سدا للذريعة وإن لم يكن محرما في أصله, يعني أحيانا تتوسط في شيء جائز ولكن سدا للذريعة وحتى لا يتوسل الناس بالجائز إلى المحرم فيحرمه الشرع. تفضل. من ناحية الحديث المستمع الله سبحانه كيف تفرق بينها؟ هذا في غير الواجب, الله تعالى أعلم. والله ظاهرها حتى ولو قلنا بالعموم فالظاهر هنا أنه مخصص بمثل هذه الأحاديث, يعني أن الإنسان سعى لرفع ظلم ورفع أنصر أخاك ظالما أو مظلوما, هذا شيء متعين عليك ما دمت قادرا عليه, والشيء المتعين عليك لا يجوز لك أن تأخذ عليه الأجرة بعدها. كيف؟ يعني واحد رفع الظلم مثلا عنه أكافئه بعد ما, طبعا المكافأة عليه بعد أو قبل, نفس الشيء ما في فرق. حديث اللي ذكر الشيء والله إلا أن يكون مخصصا بمثل هذا الحديث, إلا أن يكون مخصصا بهذا الحديث أو يحمل على غير الأمور الواجبة, يحمل على غير الأمر الواجب, والله تعالى أعلم. أو يكون هذا خاصا بما بالشفاعة هنا. نعم. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه فيقبلها هدية فيقبلها. هذا كلام عبد الله بن مسعود, ها؟ قال السحت وهو المال الحرام الذي تذهب معه البركة, قال أن يطلب الحاجة للرجل, يعني أن يسعى الرجل في طلب الحاجة للرجل الآخر فتقضى, يعني فتقضى هذه الحاجة فيهدي إليه أو فيهدي إليه هدية فيقبلها, يعني هذا الذي قضى حاجة أخيه يقبل هذه الهدية, فهذه الهدية هي السحت, هي السحت كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. واضح القصة, ها؟ أن مسروق وهو من التابعين كلم ابن زياد في مظلمة, يعني أخذها من رجل فردها ابن زياد, فجاء هذا الرجل إكراما لمسروق أهدى له وصيفا يعني عبدا, فبعد ذلك أبى مسروق أن يأخذه, ثم قال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليه, يعني فكافأه عليها, ها؟ قليلا أو كثيرا فهو سحت, فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا متعلق بالمظالم, ها؟ دفع المظالم أو تحصيل الواجبات, يعني أن تدفع أن تأخذ مكافأة على دفع مظلمة عن أخيك, أو أن تأخذ مكافأة عن ماذا؟ عن جلب أمر استحقه بالشرع, يعني هو واجب على أن يعطى هذا الحق, فإنما قمت بأمر أوجبه الشرع عليك, والله تعالى أعلم. فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم, قال ذاك كفر. يعني قال مسروق قلنا يا أبا عبد الرحمن, يعني عبد الله بن مسعود, ما كنا نرى, يعني ما كنا نظن أن السحت إلا في الحكم, إلا الرشوة في الحكم, يعني أن يدفع مال إلى القاضي من أجل أن يسقط الحكم أو أن يعفو عن الجاني, قال ذاك الكفر, هذا ليس السحت, وإنما هو كفر. وقد ورد هذا اللفظ عن عدة من الصحابة أن الرشوة في الحكم كفر. ورد هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، كلهم يقولون إن الرشوة، كلهم يقولون إن الرشوة في الحكم هي كفر، هي كفر. فهل يحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو هو كفر دون كفر؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا موطنه. يعني ما طلع في بيت المال أيضا، يعني إذا سعى له سعي أو هكذا ورد المال، لا يجوز له أن يأخذها أصلا. نحن نتكلم على أصل الأخذ، نتكلم على أصل الأخذ، يعني أن هذا الإنسان الذي رد المظلمة، رد المظلمة ثم بعد ذلك جاء صاحبها المسكين هذا وأهدى لهذا المتوسط الشافع، أهدى له هدية، فلا يجوز له أن يأخذها في هذه، لأنه بذلك يأتي بابا عظيما من أبواب الربا، ولأنها من السحت كما جاء عن هؤلاء الأئمة. شيخ، لو كانت الشفاعة في إسقاط حكم شرعي، يعني ما تعتبر من رشوة؟ كيف رشوة؟ شيء مادي. هل الرشوة شيء مادي فقط؟ لا، التحريم شيء والأخذ شيء. كيف يعني شيء غير مادي؟ إن هذا الحين الرشوة في الحكم، حتى يسقط هذا الحكم، الرشوة المقصود بها هنا الشيء المادي. الشيء المادي يعني أن يدفع مالا لهذا الحاكم حتى يسقط الحكم، أو أن يظهر الجاني بريئا، فهمت؟ ففي هذه الحالة يكون هذا هو الذي قالوا هو كفر، وهو سحت أيضا. يعني يقع في كثير من الناس هنا، يعني من عامة المجاهلين يرد المظلمة ثم يأتي الرجل وهو يعطيه، فقط أنه ما يأخذه ولكن يضعه في بيت المال، يقول لك أنا صرفته وعملته وعملته هكذا، يعني بهذا المحل. لا يجوز له، لا يجوز هذا، لا يجوز له أن يأخذها. رأيت كثير حتى أنهم يسعوا لهذا، يعني من أول حتى يعرف الناس أنه هذا يعطي، ولكن بشرط أنك تعطيه، إذا ما أعطيته المرة الثانية ما يعطيه. هذا حكم جديد، بلغه لهم. هذا موقع في كله، فتحوا مكاتب الآن لهذا أصلا. مكاتب كيف لعلها تكون صورة أخرى. هو يعني جالس في الدفتر أو المكتب هذا وينتظر لما يأتي واحد يقول له فلان فعل لي هكذا أو ظلمني في شيء، يذهب معه بالناس وبالطلبة إليه ويرده بالقوة أو بأي طريقة، ثم يرجع. لما يرجع هذا يأتي له بمكافأة، يطلب منه. هو معروف أنه هذا يعني لهذا جالس المشروط، عرفت كل مشروط؟ نعم، كان مشروط. هذا فيأتي يعطيه فهو يأخذها ويصرفها على نفس المجموعة هذه التي ذهبت معه، وهي مظلمة، هذه التي ردها هي من حقه. نعم، مظلمة، ما يجوز له أن يأخذ عليها شيء. بس هذا شغل إيش؟ هذا شغل مكتب، هكذا شغل شغله، أن يرد الحقوق إلى أهلها، لا أن يأكل أموال الناس بالباطل. المكتب شغله هو أن يرد حقوق الناس، لكن ما عنده، كيف نقول؟ إيش ما عنده؟ ما عنده مصارف، ما عندهش مصارف، هو جالس هكذا العمل. هذا ما عنده مصارف، ياخذ من بيت المال، ايش ياخذ من بيت المال، يصرف له من بيت المال، هو اصلا يصرف له من بيت المال هو. او اذا مثلا حدد الشيخ هذا، يعني انه انا يعني تصرف علي الذي ساقوم لك به، مثلا ساذهب بالناس تصرف عليهم الطعام او الديزل او شيء، هل ممكن تحدد؟ هذا ممكن في مثل هذه الحاله، هذه ليست هديه له، وانما هي مصارف هو لا يستطيع ان يتحملها. إنسان ما عنده ثمن الديزل مثلا، فهمت؟ عندما يمشي هناك ما عندهش شيء يأكل به مثلا، فهذه ممكن يعني يجوز له، لكن أن يأخذ مكافأة على استخراج المظلمة وهو قادر على استخراجها، يعني دفع له أو لم يدفع هو قادر على استخراجها، فهذا هو الذي نتكلم عليه، وهو الذي ظاهر الحديث يدل عليه، والله تعالى. الصلح يدخل فيه هذا أيضا؟ لا، الصلح غير، الصلح بالتراضي، الصلح إنما هو بالتراضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويأتينا باب الصلح إن شاء الله. يكافأ على الصلح إذا أصلح، فيكافأ أو يشترط من قبل أصلا أن يصلح، أو في يعني جلسات الصلح كل جلسة يأخذ فيها المنسف هذا. المنسف ولا المنصف؟ تجارات جديدة. الله أعلم، الصلح لا أعرف، الله تعالى أعلم، وهو يأتينا إن شاء الله الكلام على الصلح لعلنا نجد فيه تفصيلا. عندك فيها شيء شيخ أبو زيد؟ ها؟ نعم بسم الله. فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية. نعم ورئاستهم. قال فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه. انظر الصورة الأولى عندما قال شيخ الإسلام هناك وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم. ثم أين يضعه؟ إما أن يرده إلى أهله، وإما أن يصرفه وأن يضعه في بيت مال المسلمين. قال هنا أما إذا كان هذا العامل الذي يجمع الأموال ويسعى في أخذها من الناس يأخذها بغير وجه حق أو يأخذ في مقابلها الهدايا، ثم الذي فوقه الإمام الذي فوقه إنما يأخذ هذه الأموال المحرمة من العامل لا ليردها إلى أهلها ولا ليضعها في بيت مال المسلمين، ولكن ليختص بها هو وذووه. قال شيخ الإسلام مثل هذا لا يعان، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، لا العامل ولا الوالي، لا ينبغي إعانته في هذه الجزئية في أخذ الأموال من العامل من الناس أو في أخذ الأموال من العامل. واضح؟ هذا ليس من باب الشفاعة الحسنة، وإنما هو من باب الإعانة على المنكر. واضح؟ قال شيخ الإسلام كلص سرق من لص، يعني الأول سرق من أموال الناس وجاء هذا الوالي سرق من السارق، فلا يعان السارق الأول ولا يعان السارق الثاني. قال وكالطائفتين المقتتلتين في العصبية والرئاسة، على عصبية ورئاسة، يعني وكذلك الطائفتان اللتان تتقاتلان على العصبية الجاهلية أو تتقاتلان على أمر الرئاسة، لا تعان هذه الطائفة ولا تعان هذه الطائفة، لأن كل واحدة منهما ظالمة. واضح هذا؟ قصدي كيف يشفع في هذه الحالة؟ قالك ما يعان هذا، يترك. لا يعان العامل ولا يعان يجمع الزكاة أو يجمع أو يجمع الضرائب أو يأخذ الهدايا من الناس مقابل الواجبات التي يقوم بها، والعامل الذي فوقه نحن قلنا هناك الإمام العادل، هذا لا، هذا يقول له أعطيني الهدايا التي أخذتها من الناس، ماذا تريد بها؟ يقول يأخذها لنفسه ويصرفها على أصحابه. هذا لص الأول أخذ أموال الناس بغير حق، والثاني سرق من هذا السارق وهي الأموال المسروقة لا ليردها إلى الناس وإنما ليصرفها على نفسه. فقال شيخ الإسلام فلا ينبغي لأحد من الناس أن يعين لا هذا ولا هذا، لا يعينه على جمع الناس على جمع المال ولا يعينه على استخراج المال من هذا العامل. ذكر هنا شيخ ابن تيمي الشيخ العثيمين رحمه الله قال يقول كلص سرق من لص، السارق من السارق، ولا يسقط إثم السرقة لا عن هذا ولا عن هذا، وإن كان العوام يقولون كلمة كاذبة وهي السارق من السارق كالوارث من أبيه. هذا عندكم في الجزيرة مثل، وهذا ليس بصحيح. قال هنا فائدة، قال نعم السارق من السارق إذا كان يريد أن يؤدي السرقة إلى صاحبها فهذا يشكر عليه، فإذا عرف أن هذا الرجل سرق مال فلان يعرفه بعينه، يعني يعرف الشخص المسروق منه ويعرف المال بعينه ويعرف من هو له، ثم جاء إلى مكان السارق بالخفية ودخل البيت وسرقه استنقاذا ليرده إلى صاحبه فهذا خير، ولا يأثم الثاني لأنه يريد أن يرد المال إلى مستحقه، والله تعالى أعلم. واضح هذا؟ هذا كله يجمعه قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجمعه أيضا قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان. النوع الأول تعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلم، خشية أن يكون من أعوان الظلمة، فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية، متوهما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. فهمت؟ قال شيخ الإسلام هنا عندما ذكر الأمر السابق الذي كنا قد تكلمنا عليه، وهو أنه لا يعان السارق ولا السارق الأكبر ولا السارق الأدنى، قال: لأنه لا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، لا يحل للرجل أن يعين على ظلم، سواء كان هذا الظلم صغيرا أو كبيرا. فإن التعاون نوعان: النوع الأول تعاون على البر والتقوى، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر وجوب أو أمر استحباب، نعم، من الجهاد، هذا من التعاون على البر والتقوى. حتى ولو كان الإمام ظالما جائرا، فإن إعانته على الجهاد والمقاتلة وراءه هذا إعانة له على البر وإعانة له على التقوى، لأنه مما أمر الله سبحانه وتعالى به. وإقامة الحدود كذلك، إذا كان هذا الإمام جائرا ظالما، إلا أنه يقيم الحدود على أهلها، فإعانته على إقامة الحدود هذا من التعاون على البر والتقوى، لأنه مما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. واستيفاء الحقوق كذلك، وإعطاء المستحقين. استيفاء الحقوق يعني أخذ الحقوق ممن وجبت عليهم. وإعطاء المستحقين إذا كان يأخذ الحقوق من أهلها ولا يتجاوز، ولو كان ظالما جائرا في باب آخر، كأن يكون هذا الإمام سفاكا للدماء مثلا، إلا أنه لا يظلم الناس في أخذ الأموال، إنما يأخذ المال الذي أجاز له الشرع أخذه، ففي هذه الحالة يعان هذا الإمام على استيفاء الحقوق كأخذ الصدقات مثلا، ويعان أيضا على أداء، على إعطاء المستحقين. يعني إذا كان هذا الإمام يجمع المال من الحل والحرام، إلا أنه يعطي الناس حقوقهم، فهذه الأموال التي تعطى للناس وهم المستحقون بحسب حكم الشرع، يعان هذا الإمام في إيصال المال إلى أهله، وهذا من باب التعاون على ماذا؟ على البر والتقوى. واضح هذا؟ نعم. فقال: فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: ومن أمسك عنه، يعني ومن أمسك عن التعاون، عن هذا النوع من التعاون الذي هو على البر والتقوى، خشية أن يكون من أعوان الظلمة، لأن الإمام ظالم، إلا في هذه الجزئية التي تعينه عليها، هذه ليس فيها ظلم، جهاد ليس فيه ظلم، إقامة الحدود ليس فيه ظلم، استيفاء الحقوق ليس فيه ظلم، إعطاء المستحقين ليس فيه ظلم، وقس على ذلك يقوم بها على الوجه الشرعي، فأنت تعينه على هذا. فقال شيخ الإسلام: إذا كف الإنسان يقول: أنا لا أقاتل ولا وراء هذا، ولا أعينه على إقامة الحدود، ولا أعينه على استيفاء الحقوق، ولا أعينه على إعطاء المستحقين، لماذا؟ يقول: أنا لا أكون عونا لهذا الظالم. إذن الإعانة تتجزأ، الإعانة تتجزأ، هذا هو ظالم، وهناك له أعمال موافقة للشرع وله أعمال مخالفة للشرع. فأنت هذا الإمام هو نعم اتصف بأنه ظالم، ونقول هذا جائر وهذا ظالم، ولكن ظلمه متعلق بجهة من الجهات ليس بجميع الجهات، واضح؟ فعندما تعينه من جهة الشرع من الجهة التي أمر بها الشرع أمر وجوب أو أمر استحباب، فهنا لا تكون من أعوان الظلمة، وإنما أنت من المعينين على البر والتقوى، من المعينين على البر والتقوى. قال: فمن أمسك عن هذا خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا. هذا الفرض قد يكون على الأعيان وقد يكون على الكفاية، لأن الشرع أمرنا بماذا؟ بأن نتعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر قد يكون متعينا وقد يكون من فروض الكفاية كالجهاد. الجهاد إذا داهم العدو بلاد المسلمين وكان عليهم إمام جائر ظالم، فهنا يتعين عليك الجهاد، فإعانة هذا الإمام الجائر الظالم هو إعانة له على أمر عيني، أو أن تتولى القضاء عند هذا الإمام الجائر وأنت كان توليك للقضاء فرض كفاية. يعني يوجد ماذا؟ يوجد من يتولى القضاء من غيرك من المسلمين، ولكن تتولى القضاء لتقيم الحدود وترد الحقوق إلى أهلها، ففي هذه الحالة لست معينا له على الإثم والعدوان. قال: متوهما أنه متورع، يعني يظن أن هذا من الورع، أنا لا أريد أن أقترب من الظلمة، لا أريد أن أعينهم على شيء. لماذا؟ لأنني إن أعنتهم على شيء فقد أعنت ظالما. نعم أعنت ظالما، لكن على ظلمه؟ لا، أنت لم تعينه على ظلمه. قال: وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع. يعني الإنسان قد يكون هذا دافعه الفشل، وقد يكون دافعه الجبن، ويظن أن هذا ورع. لماذا؟ لأن كل منها إمساك. الجبن هو أن لا تقاتل، الفشل أيضا هو أن لا تقوم للعمل مثلا، يعني ما يشبه الكسل، أن يكون الإنسان فاشلا، يعني يكف عن القيام بالأعمال. فهذا الورع أيضا هو أن تكف عن المشتبهات، عن الأمور المتشابهات، فيشتبه هذا بهذا فيظن أنه متورع، وهو في الحقيقة تارك لأمر أوجبه الشرع عليه، إما وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. واضح يا إخوة؟ هذا من الأمور المهمة التي علينا أن نفهمها. هذا هو النوع الأول من التعاون، وهو التعاون على البر والتقوى. طيب، والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. إذن التعاون الثاني هو التعاون على الإثم والعدوان، وهو أن تعين هذا الإمام على شيء حرمه الشرع، كأن تعينه على سفك دم محرم، أو على أخذ مال محرم، أو على ضرب من لا يستحق الضرب، أو غير ذلك من أنواع المظالم. ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تعينه، وهذا هو الذي يحتاج فيه الإنسان إلى الإمساك والكف والورع، بل هو أمر واجب وليس بمجرد ورع، لأن الشرع نهانا عن أن نعين أحدا على الإثم والعدوان. نعم، هنا نقرأ كلاما للشيخ العثيمين. قال: نعم هذا صحيح، الإعانة على دم معصوم مثل أن يأمرك ولي الأمر بقتل إنسان معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو ضرب من لا يستحق الضرب، فهذا الذي حرمه الله ورسوله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن يبقى النظر في أمر ولي الأمر بواحد من هذه الأمور أو ما أشبهها، هل الأصل وجوب طاعته أو فيه تفصيل، أو أن الأصل ظلمه، وأن هذه أموال معصومة وأنفس معصومة فلا نقدم إلا إذا تيقنا أنه مصيب. هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن نعلم أن ولي الأمر محق، يعني في قتل لهذا الرجل أو في أخذ ماله أو في عقوبته، نعلم يقينا أن حكمه كان موافقا للشرع، مثل أن يأمرنا بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا فيجب علينا إنفاذ أمره، وهذا لا إشكال فيه. كذلك إذا علمنا أنه قضى بتعزير من يستحق التعزير، سواء كان التعزير بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو أخذ المال أو الفصل عن العمل أو ما أشبهه أو ما أشبه ذلك، فيجب علينا أيضا أن نعينه على ذلك لأنه محق، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. إلى هنا واضح؟ يعني يكون الأمر الذي صدر من هذا الإمام قد اتضحت موافقته للشرع، لا إشكال فيه. طيب، الحالة الثانية أن نعلم أنه ظالم فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على التنفيذ، يعني أن نعلم أنه ظالم في هذا الأمر وليس هو متصف بالظلم عموما وإجمالا في هذا الأمر الذي صدر منه. نعلم يعني نعلم علم اليقين أنه يقتل هذا الإنسان بغير حق أو يأخذ ماله بغير حق أو نحو ذلك. قال أن نعينه على التنفيذ، وقال أن نعلم أنه ظالم فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على التنفيذ ولا أن نقبل منه حتى لو أدى ذلك إلى حبسنا أو ضربنا فإننا لا نوافقه. لماذا؟ لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل إذا خاف الإنسان الضرر من الحبس أو الفصل أو تغريم المال، قلنا وليكن ذلك، لأنه لا يمكن أن يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه. أنتم معي ولا؟ صحيح أنك لو نفذت لم يأتك شيء، لكن لا يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتك. ولهذا قال العلماء لو أكره على قتل إنسان وقال المكره إما أن تقتله وإلا قتلتك، حرم عليه أن يقتله، لأنه ليس عليه أن يستحيي نفسه، يعني أن يبقيها حية بإهلاك غيره. واضح هذا؟ وهذا متفق عليه بين العلماء أن الإنسان إذا أكره على قتل مسلم فلا يجوز له أن يقتله حتى ولو هدد بالقتل، حتى ولو أدي إلى قتله فلا يجوز له باتفاق العلماء، لأن الحفاظ على نفسك ليس أولى من الحفاظ على نفس أخيك الذي تقتله. الحالة الثالثة وهي التي ربما تكون كثيرة، أن لا يعلم الإنسان أمحق هذا الولي ولي الأمر الذي أمره أم ظالم، لا يظهر له الأمر. فهنا نقول الأصل وجوب طاعته إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه ظالم، مثل أن يعرف من حال هذا الولي أنه كثير الظلم، أو أن نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك. نعلم بالقرائن، لسنا متأكدين، ولكن بالقرائن نعلم أن هذا الرجل أبعد الناس عما اتهم عليه. ها؟ قال أو أنه بعيد أن يفعل ذلك، فحينئذ نتوقف ونناقش، ولا يجب علينا أن ننفذ لأن عندنا قرينة تدل على ظلم إما من حال الولي أو من حال المتهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما القول أننا لا نطيع ولي الأمر حتى يتبين لنا أنه محق فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر. واضح يا إخوة؟ طيب استمر. بسم الله. نعم إذا كانت الأموال قد خلاص الآن إذا ذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة يجب أن تفهموها جيدا يا إخوة وأن تركزوا عليها. ذكر شيخ الإسلام أن التعاون على قسمين، تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. أما الإعانة على البر والتقوى ولو للرجل الظالم، ولكن إعانته في البر والتقوى كأن تعينه على الجهاد أو على إقامة الحدود أو على غير ذلك مما أوجبه الشرع، فهذا قد يكون متعينا عليك وقد يكون على سبيل الكفاية وقد يكون على سبيل الاستحباب أيضا. وأما الإعانة، إعانة الظالم على الإثم والعدوان، يعني في أمر نهى الشرع عنه، فهذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. إذن يمكن للظالم أن تنفصل، أن تنفك الجهات فيه، جهة يكون فيها ظالما متجبرا طاغيا، وفي جهة يكون مؤديا لحقوق الناس ولحقوق الله سبحانه وتعالى وأن يقيم فيها أحكام الشرع. فالجهة التي يوافق فيها الشرع يعان عليها، والجهة التي يظلم فيها الناس لا يعان عليها. ولا يكفي مجرد اتصافه بالظلم أن ننبذه نبذا كاملا. نعم نعم. إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يكن معرفة أصحابها وردها إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبو حنيفة وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر. نعم، هنا ذكر شيخ الإسلام مسألة أخرى، وهي إذا كانت الأموال التي عند السلطان قد أخذت على غير وجه الحق، يعني أخذت ظلما، وتعذر ردها إلى أصحابها، يعني لا نعرف من هم الذين أخذت منهم هذه الأموال، أو عرف أصحابها ولكن لا يمكن أن توصل هذه الأموال إليهم، فالإمام هذا أراد أن يتبرأ من هذه الأموال، أراد أن يتبرأ من هذه الأموال، يعني أن يتوب من ظلمه فيها، هذا إذا كان هو الآخذ إليها، يعني أن يكون هناك إمام ظالم أخذ أموال الناس وجمعها بغير وجه الحق ثم أراد أن يتوب، فهذه الأموال عجز عن ردها إلى أصحابها، إما لعدم معرفتهم من كثرتهم أو لفقدانهم أو للعجز عن الوصول إليهم. ففي هذه الحالة قال شيخ الإسلام إعانة هذا الظالم وإن كان ظالما والأموال التي أخذها بغير وجه حق، قال فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، هي أموال محرمة في الأصل، هي أموال أخذت على غير وجه الحق، والإمام هذا يريد أن يصرفها، يريد أن يتخلص منها، فأنت تأتي وتأخذ معه هذه الأموال المحرمة التي لم تعرف أصحابها أو لم يستطع أن يصل إليهم، وتقول له أنا أعينك على صرفها في مصالح المسلمين العامة، في مصالح المسلمين العامة. فهنا قال هذه الإعانة وهي إيصال المال المحرم إلى مصالح المسلمين العامة المحرم في أصل الأخذ، فقال هذا من التعاون على ماذا؟ على البر والتقوى، لأنك أعنت هذا الظالم على ماذا؟ على التوبة وعلى التخلص من هذه الأموال المحرمة، وأعنت المسلمين بها في مصالحهم العامة. واضح يا إخوة هذا؟ قال نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة، إذن يجوز أن تصرف هذه الأموال كنفقات للجند مع أن أصل كسبها محرم، فنفقات الجند هي من مصالح المسلمين العامة لأن منفعة الجند راجعة إلى عموم المسلمين، ونحو ذلك كبناء الطرق وغيرها هي من الإعانة على البر والتقوى. واضح يا إخوة؟ قال إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابه، انظر إلى كلمة الواجب، فأنت تعينه على ماذا؟ على أداء الواجب، الشرع أوجب عليه إذا لم يمكنه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابه، أوجب عليه الشرع أن يصرفها في المصالح، فأنت تعينه على أمر واجب، أنت تعينه على أمر واجب، والأمر الواجب هو من البر والتقوى. قال إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم، هذا إذا كان هو الذي أخذ هذه الأموال بغير حق، إذا كان هو الذي أخذ هذه الأموال بغير حق، وسيأتينا إن شاء الله الصورة الأخرى وهي إذا ورثها عن إمام ظالم. قال إلى مصالح المسلمين، هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر، وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك. هذه الصورة الثانية، يعني إذا كان الذي أخذ أموال الناس بغير حق ليس هو الذي يريد أن ينفقها، وإنما إمام ظالم سبقه فولي بعده فأراد أن يرد الحقوق إلى أهلها، فلا يعرف من هم هؤلاء الناس الذين أخذت منهم، فهما عليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة. على كل حال مثل هذه الحالات هي كثيرة، يعني تجد مثل هذه الصور كثيرة. مثل إنسان مثلا يتاجر بالحشيش، إنسان يتاجر بالحشيش واكتسب أموالا كثيرة، هذه الأموال التي اكتسبها أموالا محرمة، وأراد أن يتوب بعد ذلك، تاب هذا الرجل، فهذه الأموال عليه أن يصرفها في ماذا؟ في مصالح المسلمين العامة. فإذا مثل هذه الأموال إذا أراد أن يتوب فيجوز أن تصرف كنفقات للمقاتلة، يعني يجوز أن تصرف للجندي، يجوز أن يشترى بها السلاح، يجوز أن تحفر بها الخنادق، يجوز أن تشترى بها الذخيرة، يجوز أن إلى غير ذلك من مصالح المسلمين العامة. ويعان على ذلك لأنه من إعانته على التوبة، من إعانته على التوبة. إذا أراد يتوب فقط، أما إذا بقعت برنامج ما تأخذ من أي كيف؟ يعني شيخ إذا كان هو يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني شيخ لو كان هو يظلم وينفق أموال أيضا، ينفق الأموال في الخير، يعني هل نعينه على هذا الخير مع أنه لا زال على الظلمة؟ يعني هذا ليس من إعانة على الخير، هذا ليس من إعانة على الخير، هذا يأخذ أموال الناس وينفقها في غير وجهها، هذا سارق يتصدق على يتصدق بسرقته يعني. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذا بنى فيها مسجد الشيخ ثم تاب أو ماذا يعني؟ نعم تاب، بس نسأل الله أن يتوب عليه. عندنا زمان إذا ما تاب الشيخ، هذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا لا يؤجر على هذا. مسجد أحمد باشا في ليبيا، يقول أحمد باشا طرابلس، عندنا بناه، هو كان ولي عثمانيين، عندنا بناه قالوا للشيخ تعال صلي فيه، وقضنها عليه هو، يقولون قالوا في الشعر يعني بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفقين، كأنها امرأة زنت وتصدقت فيا ليتها لم تزن ولم تتصدق. هذه قالوا نعم كيف؟ أموال لا أعرف، الله تعالى أعلم. هي أموال محرمة، إذا تاب منها الإنسان فعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين. لا بس أسأل إنه مثلا أحد الإشكالات صار معنا في البلد، لو كان لنا دين مع شخص من الأشخاص، هذا الشخص ما يستطيع أن يسدد إلا من أموال نصيب. هو كان يشتغل بها هذه؟ ربح جائزة. ها؟ إيه. تاب منها يعني؟ ما يستطيع تحصل مالك من إلا حقها في طريقة الأمر، إما أسدد هذا أو لا أسدد تأخذها. الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم، لا أعرف. طيب كيف تستريح قليلا؟ تستريح قليلا ثم نكمل إن شاء الله. الله أخير.